وهذا الكتاب النفاع أصل في علم أصول التفسير، فهو حقيق بأن يكون محفوظا، إلا أن وضعه الذي وضعه عليه المصنف يعسر معه الحفظ عادة، مما دعا إلى اختصاره بالاقتصار على مهماته في جزء مفرد اسمه خلاصة مقدمة التفسير، أثبت في موضعه من الجزء الثاني في الصفحة 77 و400 والألف، في الصفحة 77 و400 والألف، أي 1477. فنقرأ مقدمته وما بعدها حاصل لكم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله في مصنفكم خلاصة مقدمة أصول التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلص بالإخلاص أهله ويسر لهم في كتابه فهمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وكفى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى. صلاة الله وسلامه عليه دائما وعلى آله وصحبه ومن بعدهم من أهل الإيمان. أما بعد، فهذه خلاصة وافية وتذكرة شافية اجتبيتها من مقدمة أصول التفسير، وأبقيت مادتها دون أدنى تغيير. فالكلام كلام مصنفها أبي العباس بن تيمية الحفيد، والاختصار لمنشئ هذا التقييد، فالحمد لله المبدئ المعيد. هذه المقدمة هي التي زادت على ما بعدها، فما بعدها كله مما قرأناه في هذا المجلس. اكتبوا طبقة السماع في آخرها في الصفحة 91 و400 وألف. سمع علي جميع خلاصة مقدمة أصول التفسير بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، والذي تم له كاملا سمع الجميع هو الذي سمع جميع المقدمة، لأنها هي ألفاظها، ومن عليه فوت هناك فعليه فوت هنا. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأربعاء 1438 و400 وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.